يغصين البان حيث في أمري يغصين البان حيث في أمري إنني شرق أدهاشا في رياض من غياض في فعال في رياض من غياض في فعال Hey. شوقا وهو عني يا لي مارض هجرني حبيب. يحب السماء الشجي في يا بني الاستقامة